بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد رسوله. أما بعد، فأخذنا في الدرس الماضي الكتب المعرفة بالصحابة ثم كتب العلل. السؤال الأول، ما هي الكتب المسندة التي ترجمت للصحابة عند أبي حازم حفظه الله؟ لا، الكتب المسندة في تراجم الصحابة. نعم، المعرفة لأبي نعيم والبغوي ولابن مندة ولابن قانع سنت وطبقات ابن سعد. ما هو أجمع كتاب جمع ما تفرق في غيره؟ الإصابة لابن حجر رحمه الله تعالى، فهو كتاب جامع لما تفرق في غيره، مع إضافة نقد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر له. هناك كتاب بقي بن مخلد، وهو أكبر كتاب، هذا ما ذكرته هنا، هو أكبر كتاب صنف في السنة النبوية مسند، على حسب علمنا واطلاعنا على كتب التراجم وما إلى ذلك. وفهرس الحافظ ابن عساكر مسانيده، أسماء الصحابة الذين أخرج لهم بقي بن مخلد، مسند أسماء الصحابة في مسند بقي في جزء، هذا نافع. وعدد ما لكل صحابي، وعدد ما لكل صحابي في مسند بقي بن مخلد. طبعا مسند بقي بن مخلد هذا مسند كبير جدا وفقد، هو أصله أندلسي، وذهبت مع أمور الأندلس، وسبحان الله ما كتب الله بقى شيء منه إلى اليوم، والله أعلم في المستقبل إذا ظهر أو ظهرت أجزاء منه، فلله الأمر من قبل ومن بعد. تجريد أسماء الصحابة من مسند بقي موجود عندنا منه. طيب، بعد ذلك دخلنا كتب العلل. كتب العلل، فمن أكبرها عندك أكبرها أكبر كتب العلل، العلل الدارقطني، ويليه العلل ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى، وله خدمة نافعة كما أشرنا لكم في الدرس الماضي. طيب، كذلك عن أحمد، العلل المنقولة عن أحمد ما هو؟ نعم، ومعرفة الرجال لعبد الله بن أحمد وللمروزي، أحسنت. ومن الذي نعم الخلال باللام، إلا أنه مفقود، هناك منتخب منه، من الذي عمل المنتخب؟ منتخب عندك المقدسي رحمه الله، هو مطبوع في مجلد، جمع بعض المعاصرين جمعا من الحادثة التي علها أحمد، من يذكر؟ عندك لا الذي جمع علل المنقولة عن أحمد في كتب السؤالات، بعض الدكاترة المعاصرين، الأحاديث التي علها الإمام أحمد في كتب السؤالات، كتاب نفيس، لا بأس. ما ذكرت المؤلف؟ هو دكتور معاصر، بارك الله فيك، الدكتور عبد الرحمن بن أحمد العواجي، إن شاء الله عندما أمر على النسخة هذه وأنظر فيها سأضيف اسمه. طيب، الكتب المسندة الكبيرة المعتنية بالعلل عندك يا أخانا فازة، علل الترمذي، طيب، لكن الكتب المسندة الكبيرة الخاصة بالعلل، كلام صحيح، سنن النسائي الكبير مكتب العلل، وكذلك مسند البزار وجامع الترمذي، هذه الكتب كلها تعتبر. طيب، علل كتاب حديث معين، علل احاديث كتاب معين عندك يا ابا سلطان، علل احاديث كتاب معين، كتاب مسلم، صحيح مسلم، هناك من انتقد بعض الاحاديث فيه، مثلا لأبي الفضل بن الشهيد، التتبع للدارقطني وأمثال ذلك. هناك كتاب غير مشهور، هو طبع يعني في الأول الأخيرة، أحاديث منتقدة في صحيح الإمام البخاري للإمام الدارقطني، هذا حققه سعد الحميد، هذا كتاب جيد، هو أحد نسخة بس مفيدة لمن يهتم بكتب العلل ويعتني بها، هنا نسخة منها أظن، ونسخة في كتب المصطلح. طيب يا رجال، هذا كتاب جيد، ذكرته لكم الآن لا لكبره ولكن لصغره وأهميته، صغره وأهميته. أحاديث منتقدة أو معلّة في صحيح الإمام البخاري للحافظ الدارقطني رحمه الله تعالى، غير التتبع، غير كتاب التتبع. طيب إلى هنا. طيب ما هو يعني الجامع المصنف العلل لمن هو؟ بشار عواد. ما أصله؟ كتاب الجامع المسند، وأضاف له كتاب العلل الدارقطني وبعض انتقادات العلماء في ضمن تخريجه. لا بأس، كتاب طيب لا بأس، استفاد منه وإن كان كبيرا كبره أكثر من فوائده، لأن كتاب ذاك هو نفسه لو أضافوا العلل هنا على ذاك وجعلوا نفس الكتاب، بس اللهم ربما يكون ذاك الكتاب قد باعوا حقوقه بيعا، فليس لهم حق أن يخرجوا مرة أخرى، فأخذوه بطريقة أخرى فسموه كتاب إيش؟ العلل. هذا محتمل عندي، محتمل هذا من عندي، ولا هو نفسه. طيب كتب التخاريج، كتب التخاريج اعتنى أهل العلم بتخريج الأحاديث المذكورة في كتب السنة، يأتي إلى الحديث ويعمل على جمع طرقه. هذه كتب التخاريج تجمع الأحاديث من الكتب المسندة، تجمع الأحاديث من الكتب المسندة، هذه اسمها كتب تخاريج، فيقال خرج بتشديد الراء، جمع طرقه. أما أخرج بمعنى إيش؟ أسنده، حدثنا فلان عن فلان. بعض من لا يدرك مثلا يقول أخرجه ابن كثير بدأ أنه هذا خطأ، ابن كثير إنما يخرج ما يخرج في هذه المواطن، فلا يصلح تقول أخرجه فيما هو يجمع الطرق، وإنما تقول ماذا؟ خرج، جمع طرقه. مثلا تقول خرجه أخرجه الحافظ من حديث بلوغ المرام، خرجه الزيلعي في نصب الراية، خرجه الشيخ مقبل في صحيح المسند، خرجه الألباني في صحيحة. لكن كلمة أخرج تقول لمن؟ البخاري رحمه الله، أخرجه البخاري، أخرجه مسلم، أخرجه الترمذي، هذا صحيح. وإلا فالحافظ أبو رجب اجعلهما سيان، خرجه وأخرجه، أخرجه. كل كتاب مسند، كل كتاب أحدثنا فلان عن فلان عن فلان بسنده يعتبر أخرجه هو، وكل كتاب جمع الطرق المتفرقة فيقال به خرجه. إن شاء الله أن الفائدة هذه وصلت، لأن بعض إخواننا الذين اشتغلوا بالتحقيق ويقول أخرجه ابن كثير في التفسير، أخرجه فجاءوا يعلقوا عليه وسندوا سند أعطوا حده، تمام؟ فانتبهوا لهذا. إذن كتب التخارج هذه اعتنت بكتب معينة تقوم فيها بتخريج أحاديثها، تقوم بتخريج أحاديثها. طيب مثلا الآن أبدأ لك بكتاب مثلا صغير، حديث معين، حديث واحد يجمع طرقه، مثل حديث رؤية الهلال، خرجه الخطيب بجزء مفرد، اعتنى بجمع طرقه، حديث واحد، واضح؟ هذا تخريج الطرق. قد يأتي العالم فينظر في كتاب وأحاديثه كثيرة فيقوم بتخريج أحاديثه ويجعله كتابا بالتخريج، واضح ولا لا؟ طبعا كما هو معلوم كتب المذاهب الأربعة المشتهرة لها كتب مشهورة في الفقه، فجاء العلماء اعتنوا عناية خاصة بكتب الفقه المذكور فيها الأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفقه الحنبلي، الفقه الحنفي، الفقه الشافعي، الفقه المالكي، الفقه الحنبلي، كل كتب الفقه المعلومة، الفقه الحنفي، الفقه المالكي، الفقه الشافعي، الفقه الحنبلي، هذه الأربعة المذاهب. جاءت كتب مشتهرة في هذه الأربعة المذاهب، فجاء علماء الحديث اعتنوا بتخريج هذه الكتب، تخريج أحاديثها من أجل أن يكون الفقيه على درك بالأحاديث المستدل بها. هل وضح لكم هذا؟ يعني عندك حديث في كتب الأحناف أنت تبحثه، مرة معك حديث في كتب الأحناف أنت تبحثه، مرة معك حديث في كتب الحنابلة. طبعا الكتب الأحناف ممتلئة بالأحاديث الضعيفة والموضوعة وما لا أصل له، وما لا أصل له، ويوجد فيها أحاديث صحيحة وحسنة وضعيفة، لكن هي أكثر الكتب التي يستدل فيها بأحاديث لا أصل لها. حتى أي مؤلف حنفي، أي مؤلف حنفي في أي فن، تجد أن كثيرا من أحاديثه تدخل هذا المدخل، وتذهب هذا المذهب وتتعب جدا في البحث عنها. طيب، فهنا ذكرت الكتب المشتهرة على حسب المذاهب. قلت تخريج كتاب حديث كتب التخاريج المهمة، ومن المهم للباحث أيضا معرفة كتب التخاريج، ففيها من الفوائد تخريج الحديث مصادره والحكم على إسناد الحديث وذكر علله، والكتب في ذلك متنوعة. فمنها تخريج كتاب معين في الفقه الحنفي، نصب الراية لأحاديث البداية لزيلعي عبد الله بن يوسف الزيلعي أبي محمد ومختصر الهداية للحافظ بن حجر. نصب الراية للحافظ الزيلعي هو من أشهر الكتب في التخريج، وهو على هذه الطبعة منذ أن خرج لم يخدم، وهو من الكتب النفيسة، يذكر الحديث ثم الحديث الذي استدل به صاحب كتاب البداية. طيب، فيذكر الحديث، عفوا الهداية مش البداية، أعطى هنا مكتوب البداية صواب، الهداية صوبها. طيب، نصب الراية لأحاديث الهداية، هذا الكتاب للحافظ العلامة زيلعي رحمه الله تعالى، خرج فيه أحاديث الهداية في الفقه الحنفي، في الفقه الحنفي، واعتنى بالأحاديث عناية فائقة. والكتاب كما هو مطبوع منذ أن خرج إلى حد التاريخ لم يعطى الخدمة الكافية، يعني يحتاج إلى شاب قوي وفاهم يقوم بتخريجه، تخريج يجمع مخطوطات ويقوم بتخريجه، وسيكون عليه سهل جدا ومفيد جدا من جهتين، لأنه خرج فيضيف التخريج لما ذكره الأرقام، ويضيف الطرق التي لم يذكرها العلامة الزيلعي رحمه الله وغفر له، هذا ما زال تحت النظر. طيب، الحافظ بن حجر كما ترون في كل فن له نصيب، نظر في الكتاب هذا واختصره في كتاب الدراية في تخريج أحاديث الهداية في مجلدين، والكتاب أظنه الآن قد حقق، يعني كأنني قد رأيته محققا في بعض المكاتب، وعندنا نحن هنا نسخة قديمة، الدراية في تخريج أحاديث الهداية. طيب، اختصر فيه نصب الراية، اختصر فيه نصب الراية، ما أدري الآن ينهي، نعم كنت أريد أن يكون مجلدا واحدا. طيب، إن شاء الله ترونها مع البحث، حين يأخذها بعض الإخوة ولا يعيدها إلى موضعها. هذا هو، لا تلخيص الحبيب، لا إله إلا الله، نعم هذه الدراية، وطبع في مجلدين، والآن له طبعة جديدة قد رأيتها في بعض المكاتب، وهو مختصر لكتاب نصب الراية، وأضاف له بعض الأحكام، أضاف بعض النكت الحديثية رحمه الله وغفر له. طيب، في الفقه الشافعي، الفقه الشافعي عندنا كتاب هناك فتح العزيز، فجاء العلامة ابن الملقن الشافعي فعمل البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير، الشرح الكبير للرافعي، الشرح الكبير للرافعي، طيب ها؟ للرافعي، شافعي إمام كبير من أئمة المذهب، يعتبر قوله من الوجوه في المذهب. طيب، وطيب الرافعي رحمه الله تعالى عمل حاشية يعني مفيدة وكتابا مفيدا، الرافعي الكبير قال له، فالحافظ ابن الملقن عمل تخريج أحاديث الرافعي، البدر المنير في أحاديث الشرح الكبير، هذا هو الكتاب، كنا زمان نقول عندنا منه 3 مجلدات، الآن طبع مرتين، هذه طبعة في 10 مجلدات جيدة، وأحسن منها هذه الطبعة في 28 مجلدا مع الفهارس، كل حديث معك أنت تبحث في أي مجال في الفقه، سواء كان فقها على المذاهب في كتاب معين من كتب المذاهب، أو كان فقها معتمدا للدليل، والكتب مرتب على أبواب الفقه، الطهارة، الكذا الكذا الكذا، أي حديث معك ترجع إليه وتجده إن شاء الله بغيتك، تخريج يعني مجمل مفيد، تخريج مجمل مفيد، لا سيما بالملقن يعني يسوق أشياء مفيدة، تعاليل، نقولات من كتب ليست في متناولنا، تخريجات، نعم. الفرق هذه خدمتها أكثر من هذا فقط، هذه دار الهجرة التي فوق، وهذه دار العاصمة. دار العاصمة خدمتها وورقها ومجلداتها مفيدة، أيوة. وأما تلك فهي دار الهجرة مفيدة أيضا، يعني عدوا إلى المصادر، عدوا إلى المصادر، وما أظن في كبير فرق بالنسبة للنص، النص واحد. ها؟ خلاص أن تعتمد هذا، وهذه معزوة لمصادرها، نعم معزوة لمصادرها، مفهوم ولا لا يا رجال؟ كتاب مفيد. الحافظ بن حجر على نفس الطريقة جاء فألف، اختصر هذا الكتاب في كتاب التلخيص الحبير رحمه الله وغفر له، التلخيص الحبير في نعم التلخيص الحبير، وأصله التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز، يعني لخص في كتاب الملقن. إضافات الحافظ يسيرة جدا، ما يمكن تطلع دفتر صغير. وكتاب الحافظ طبع زمان لبشهرة الحافظ، ما كان هو المصدر، وهذا غير مذكور، مفهوم ولا لا؟ لكن الآن لما طبع هذا عرف الناس أصل مصدره وأصوله وكذا، والحافظ يلخص ويختصر ويضيف بعض الفوائد منه ترجيحات، لكن الأصل الكتاب هو لمن؟ للحافظ بن الملقن. ومن اللطائف أن الحافظ بن حجر استفاد من شيخ ابن الملقن فائدة كبيرة. فتح الباري لخص فيه شرح من؟ ابن الملقن، التوضيح لخصه كاملا، وأضاف له من شروح أخرى، بس قلم الحافظ له أثره. ولخص أيضا بدر المنير في التلخيص الحبير. فعندما ترجم الملقن اتهمه بأنه احترقت مكتبته واختل عقله. نعم. ها؟ ترجم لشيخه ابن الملقن، وقد اتكأ عليه في الفتح، واتكأ عليها هنا وفي مواطن أخرى، يعني لو استفاد منه. في الأخير ترجم له، عندما ترجم له ذكر أن احترقت مكتبته واختل عقله، ومثله لا يعتمد عليه، يعني مع اختلال العقل. طيب، وما كان هذا ينبغي أن يكون هذا جزاؤه، فهو معدود في العلماء مطلقا، صح احترق كتبه وما إلى ذلك، بس البر بالمشايخ ليس على هذا الوجه، لا سيما وأنت متكئ على شيخك وناهل من شيخك، أين معروفك لشيخك؟ هذا من ذاك، وبالله التوفيق. سلط الله على الحافظ بن حجر جماعة فنسخوا فتح الباري، أولهم العيني في زمنه وحي، حتى صنف كتابا سماه المحاكمة بينه وبين، يعني ليس المحاكمة، لا، صنف كتابا نكت على العيني، وجاء شخص آخر ألف المحاكمة بين الحافظ بن حجر العيني، وجاء الشوكاني فنخله نخلا إلى كتابه من الأوطار، وهكذا هلم جرى، وعند الله تجتمع الخصوم. بارك الله فيكم. إذا انتهينا من هذا الآن، هذا الفقه الشافعي، هذه أشهر الكتب في التخريج. في الفقه الحنبلي عندنا كتاب اسمه التحقيق في مسائل الخلاف للحافظ بن الجوزي، ذكر أدلة الحنابلة وحكم عليها بحسب قريحته وفهمه وإدراكه، وهو عالم جهبذ رحمه الله، وإن كان ليس يعني يسلم من خطأ. فجاء الحافظ بن عبد الهادي فصنف عليه كتاب التنقيح لأحاديث التحقيق. طيب، التنقيح، يا رب علي اغفر لعلي. نعم يا رجال، التنقيح، نعم هذا هو التنقيح لابن عبد الهادي، طبع منه في 5 مجلدات. طيب، وليس مكتملا إلى آخره. وعندنا أيضا التنقيح للحافظ الذهبي، التنقيح نفس الكلام، التنقيح على التحقيق للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، هذا لابن عبد الهادي، هذا للذهبي. نعم، ها، في ذاك الجهة، ممكن في كتب الحنابلة، في كتب الحنابلة، نعم في كتب الحنابلة. طيب، هذا التنقيح على التحقيق في مسائل الخلاف، هذا يعتبر من أنفس الكتب عند الحنابلة رحمهم الله وغفر لهم. ها، التنقيح هذا أيضا لمن؟ هذا لابن عبد الهادي أظنه، نفسه، هذا هو، هذا نفسه، سأي طبعة أخرى. الأمر سهل جدا، ستجدونها في هناك في كتب الحنابلة، في كتب الحنابلة، ما في شيء. طيب، قلنا تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق مع أصله، أصله إيش هو؟ التحقيق. التنقيح لابن عبد الهادي رحمه الله، وأيضا آخر للذهبي مع أصل التحقيق لابن الجوزي. الكتاب الثاني إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل الألباني. الشيخ الألباني قال: نظرت في كتب المذاهب فوجدت أن كل مذهب قد خدم من حيث تخريج أحاديثه، فنظرت كتابا للحنابلة دسما بالأحاديث فرأيته منار السبيل، فقام بتخريجه وطبع في 9 مجلدات، وهو من أنفس الكتب. وإن كان عليه تعقبه التعقب الأول للشيخ صالح آل الشيخ في الأحاديث والآثار التي لم يخرجها الذهبي في مجلد، التي لم يخرجها الألباني. الانتقاد الثاني: الأحاديث التي تكلم علل التي قواها الشيخ الألباني وهي معلة في مجلدين، وكلها كتب مفيدة، وكلها كتب مفيدة، بارك الله فيكم ونفع بنا وبكم. طيب، في الفقه المالكي أحد تكلم؟ منار السبيل لابن ضويان حنبلي، لابن ضويان حنبلي في مجلدين، بس كله أدلة المسألة مع أدلتها. نعم. في الفقه المالكي: الهداية في تخريج أحاديث البداية، بداية المجتهد للغماري عبد الله بن محمد الغماري، وهو معاصر ولكنه محدث، هذا هو الكتاب الهداية في تخريج أحاديث بداية المجتهد، جيد لا بأس، لكن له ليس في درجة الكتب السابقة كلها، ليس في درجة الكتب السابقة كلها. طيب، فالمالكية يحتاجون إلى شخص يقوم بتخريج الأحاديث تخريجا دقيقا كطريقة الشيخ الألباني عصريا. طيب، وينتقي من كتبهم أشهرها، ومختصر خليل هو من أشهر المختصرات مع شرحه مواهب الجليل للحطاب رحمه الله تعالى، وكذلك التاج والإكليل، يعني كتب مشهورة في المذهب المالكي. فلو يأتي طالب علم يعتني بالأدلة فيها ويخرجها، يعني سيكون أيضا في هذه المرتبة من مراتب العلم والإفادة. طيب يا رجال، في التفسير، نعم، ها؟ أوراق إيش؟ ها؟ عندك، انظر هناك الملف الأسود، الملف الأسود للمطلقين. طيب، في التفسير عندنا في التفسير الحافظ الزيلعي رحمه الله عمل تخريج أحاديث الكشاف، الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف، هذا مختصره، هذا يا رجال تخريج أحاديث الكشاف، هذا لمن؟ للزيلعي رحمه الله، كتاب نفيس جدا مفيد في أحاديث التفسير وتخريجها. الحافظ ابن حجر له مختصر له سماه الكافي الشاف في اختصار تخريج أحاديث الكشاف، الكافي الشاف في اختصار أحاديث تخريج الكشاف، هذا الحافظ بن حجر، رجال ينظر الكتاب ويشغل قلمه، يستفيد هو في الاطلاع وتصير عنده ملكة في تخريج الأحاديث والآثار. نعم، ها؟ لا، هذا خطأ، الشافي الكاف، الشافي الكاف، أصلحون، في تخريج أحاديث الكشاف هكذا. نعم يا أخوان، هو موجود أظنه، لا هو موجود على حاشية مطبوع، حاشية على حاشية كتاب الزمخشري رحمه الزمخشري الذي هو في التفسير. نعم، بارك الله فيكم. أعمال القلوب، أنا الآن أمر بكم على كتب التخارج على شكل عناوين تثبت في أذهانكم. أعمال القلوب يعني الترغيب والترهيب وما إلى ذلك، من أشهر الكتب فيها كتاب إيش؟ الإحياء، إحياء علوم الدين، وكتاب مشهور جدا وفيه فوائد نفيسة وفيه أشياء مضلة، واضح هذا الكلام فيه. هذا الكتاب اعتنى به علماء الحديث، منهم الحافظ العراقي عمل عليه 3 تخاريج، الحافظ العراقي عمل عليه 3 تخاريج. عندنا الموجود منها، عندنا الموجود منها بارك الله فيكم، المغني عن حمل الأسفار، هنا هذا المغني عن حمل الأسفار، هذه كل أحاديث، كل أحاديث ماذا بارك الله فيكم، الإحياء على شكل مختصر. بس الحافظ العراقي له كتاب مبسوط في تخريج أحاديث الإحياء. ثم جاء كذلك ماذا، الزبيدي رحمه الله، هذا هو إتحاف السادة المتقين، هذا كله تعلق على إحياء علوم الدين، على إحياء علوم الدين في تخريج مفيدة وبلاء صلى الله. جاء الحداد محمود الحداد مع زوجته فجمعوا تخاريج أحاديث الحديث في 7 مجلدات هذه مع الفهارس، في 7 مجلدات مع الفهارس المصري المصري المصري وكان نشيط ما شاء الله في 7 مجلدات. طيب يا رجال، هذا فهارس يعني عندك في الأخلاق في الزهد في أشياء من هذا، تستفيد من هذا التخريج وتعود إليه وتجد فائدة نافعة بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب في الأصول، الأحاديث المذكورة والذي يستدل بها علماء الأصول، سنأتي إن شاء الله إلى كتب الأصول وترتيباتها وطرق المصنفين فيها. في الأصول عندنا تحفة الطالب لأحاديث المختصر لابن حاجب للحافظ ابن كثير، تحفة الطالب هذا هو هنا يا ميسر يسر، هذا هو للحافظ ابن كثير، هذا تخريج. طيب وعندنا المعتبر في تخريج أحاديث المختصر للزركشي رحمه الله تعالى. طيب هنا أيضا هو في مجلد نعم المعتبر هذا المحرر الحديث. طيب في هذا الموضع هو ما أراه الآن، هذا هو المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر، هذا في كتب الأصول وعلى طريقة الشافعية رحمهم الله غفر لهم. وهناك كتب يعني مفيدة في هذا الباب، بس هذا لو كنت في علم الأصول ترجع إلى مثل هذه الكتب فهي تعتني بتخريج الأحاديث المعروفة. طيب من تخارج الكتب الجامعة، المداوي لعلل الجامع الصغير وشرح المناوي الغماري، هذا كتاب جيد جمع فيه الكلام على أحاديث الجامع الصغير وعلى شرحه الذي هو الفيض القدير للمناوي، وهذا هو بارك الله فيه الغماري أحد العلماء المعاصرين المهتمين بعلم الحديث. وشيخنا مقبل رحمه الله لما خرجت عن حديث كسر عظم الميت ميتا كسر حيا قال لي عندنا في المكتبة، قال عندكم كتاب المداوي في المكتبة العامة فوق أو أعطيك من البيت، فإنه يهتم قال بتحرير الأحاديث هذا يعني صغير، كان عندنا في المكتبة قلت موجود. طيب هذا كتاب جيد في ما يتعلق بتخريج أحاديث الجامع الصغير وتخريج أيضا شرحه المناوي يتعقب عليه استفاد منه. الكتاب الثاني من الكتب الواسعة النفيسة أنيس الساري في تخريج وتحرير الأحاديث التي ذكرها الحافظ بن حجر العسقلاني في فتح الباري، هذا كتاب نفيس جدا، هذا كتاب نفيس جدا، وهذه كلمة أعطيتها فيه ولعلكم ما سمعتمها في غيره، يجمع الطرق جمعا تاما ويرتبها على الاختلاف والمخارج، فهمت؟ وقد يحكم وقد لا يحكم، لكن الذي عنده خبرة بعلم الحديث يسهل له الطرق يجمعها بين يديه وهو يجري عملية النظر والحكم على الأسانيد. هذا الكتاب أنيس الساري هذا، وهذا الكتاب أيضا قد أضيف الآن إلى المكتبة الشاملة. طيب يا رجال نعم الأحاديث فقط يكفي. هذا نبيل باحث معاصر يقال له نبيل ابن منصور بن يعقوب البصارة. طيب كتاب نفيس في التخريج، هذه يعني إشارة طبعا كما أخبرتكم، وإلا فهنا كتب كثيرة في التخريج مثل هذا الكتاب الإتحاف بتخريج أحاديث شرح المنتهى والكشاف، هذا في كتب إيش الحنابلة لكنه تخريج مختصر، تخريج مختصر. طيب موافقة الخبر الخبر هذا ما ذكرته وهو الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تخريج أحاديث المختصر أيضا لابن حاجب، وهو كتاب نفيس، كتاب النفيس هذا ما ذكرته وهو كتاب النفيس. أيضا في كتب الأذكار عندك نتائج الأذكار تخريج الأذكار للنووي للحافظ ابن حجر أيضا، للحافظ هذا كتاب نفيس في التخريج. طيب أيضا تخريج بلوغ المرام على شكل متوسع لهذا التبيان في تخريج وتبويب أحد بلوغ المرام وبيان ما ورد في الباب لخالد الشلاحي كتاب نفيس، طبع في هنا يعني ولم يتم في 8 مجلدات وطبع كاملا في 3 مجلدات مضغوطة، وليست عندنا 3 مجلدات مضغوطة ليست لدينا أو لم تصل إلينا إلى اليوم. أيضا تخريج مجموع الفتاوى، مجموع الفتاوى تخريج الأحاديث تخريج مختصر مختصر، هذا هو لبعض المعاصرين. أيضا من الكتب النافعة ما خرجه الحافظ بن حجر في كتبه كالفهارس ورتبوها هنا سموها موسوعة الحافظ بن حجر الحديثية. كل حديث أو أثر خرجه الحافظ بن حجر في كتبه المطبوعة مع فهارس دقيقة نافعة، مع فهارس دقيقة نافعة، هذا كله مما ينبغي لطالب العلم أن يستفيد منه. طيب، هناك كتاب نافع جدا ما ذكرته أظن، نعم إلا سيأتي إن شاء الله. طيب، ماذا بقي؟ نعم، أنت تلفت الانتباه أيضا إلى الكتب التي يخرجها بعض المعاصرين الذين يحسنون في التخريج ويحسنون العناية في تخريج السنة، مثل تخريج الشيخ شعيب، تخريج الشيخ الألباني. هذه كتب هذا الشيخ شعيب مع المجموعة التي له المكتب، الشيخ الألباني رحمه الله، مشهور حسن سلمان، سليم الهلالي، هؤلاء حقيقة يعني إذا وصل على الحديث يعطيك إيش حقه، لا سيما الشيخ مشهور حسن، طيب، من من من طلبة العلم المشاهير الآن. طيب، عندك الشيخ شعيب خدمته أيضا نفيسة على مسند الإمام أحمد. أما الإمام الألباني فتعلمون قد ضرب بعطانه في نفع السنة، وكتبه السلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة وكتب التخاريج التي اعتنى بها ما شاء الله لا يستغني عنها طلبة العلم، طلبة العلم، بارك الله فيكم. أي من ذلك، هذا في عجالة الراغب المتمني في تخريج عمل يوم وليلة في ابن السني للشيخ سليم، وأمثال ذلك من كتب العلم التي يعني إن شاء الله يستفيدها الطالب أثناء مروره وبحثه وتخريجه. هنا قلت تخريج أحاديث نوع معين من العلم، ومن أهم تلك العلوم أحاديث الأحكام، ومن المصنفات المهمة في ذلك الأحكام الإشبيلي، أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله الأزدي الأندلسي، هذا له الأحكام الكبير، له كتاب سماه الأحكام الكبير بالأسانيد، ليس لا ينقل كل حديث الأسانيد، وله الأحكام الوسطى وله الأحكام الصغرى، المشهور منها الأحكام إيش؟ الوسطى، الأحكام الوسطى للإشبيلي رحمه الله وغفر له. يا ميسر الأمور يسر، ما أدري إن كانت هنا. هو أصله الظاهر الله أعلم أنه شافعي المذهب، لكن هو في الأحكام جعلها في أحد الأحكام ككل، ليس في أحكام حديث مذهب معين، ثم عمل الأحكام هناك أظن في كتب الله كتب المالكية، هذا هو. انظر معي، هذه الأحكام الكبرى، طيب، وله الأحكام الوسطى في مجلدين، وهي المشهورة، وهي إيش المشهورة، وله الأحكام الصغرى في مجلد واحد. الأحكام الوسطى شهرت وانتشرت وخدمها العلماء، ومن أجل من خدمها الحافظ أبو الحسن بن قطان، فألف كتابه بيان الوهم والإيهام، فألف كتابه بيان الوهم والإيهام. هذا ما شاء الله عليك أنت طبيب ما شاء الله ولا لا هذا أجلانا لا هذا هو الذي جنبنا أي أحسنت هذا ولا اللي جنبه أيوه أحسنت هذا هو هذا هو كتاب بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام، هذا لابن القطان، كتاب نفيس يعني تناقله العلماء وينقل منه الحفاظ واعتنوا به وشهر الكتاب، وينقل الحافظ الذهبي منه كثيرا في كتبه إما تعقبا وإما إفادة لا سيما في الميزان وما شابه ذلك. وتعقب عليه تلميذه، هذا تعقب عليه تلميذه ابن المواق في كتاب سماه بغية النقاد، مفهوم؟ لما أهمله وما وقع فيه من خلل وإلى آخره في كتابه بيان الوهم والإيهام إلى يعني طويل، وجدت منه قطعة فطبع في 3 مجلدات، هذا بغية النقاد. والحافظ الذهبي له رسالة صغيرة، التعقب على ابن القطان في رسالة صغيرة، والكتاب هذا نفيس في كتب التخاريج يعني يذكر بالأهمية بمكان. قال وله الأحكام الصغرى والوسطى، وألف عليه ابن القطان علي بن محمد بن عبد الملك الحمير الفارسي كتابا سماه بيان الوهم والإيهام بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام. أيوة بارك الله فيكم. الإمام في معرفة أحاديث الأحكام، هذا الكتاب صنف في 20 مجلدا، الإمام معنى الإمام ومعنى الإلمام. الإلمام بارك الله فيكم هذا يعني على نفس طريقة الحافظ بن غلمران بس هو قبل الحافظ بن حجر، الحافظ استفاد منه، هذا اسمه الإلمام، يعني مثل بلوغ المرام في الحجم والمقدار، ومثل كتاب المحرر لابن عبد الهادي، هذا في الحديث. لا، هذا الإمام بن دقر العيد ألف كتابا سماه الإمام في معرفة أحاديث الأحكام، صنفه في 20 مجلدا على وجه يعني عجب، ساق الأحاديث وناقش أسانيدها وعللها وشواهدها بطريقة رجل حاذق مطلع متضلع، وانتهى كتابه وانتهى على جميع أحاديث الفقه، الإمام في أحاديث الأحكام، جمع ما تفرغ وناقش كل حديث صحة وضعفا وشواهد وكل ما فيه، وأحيانا مواطن في اللغة وتعقبات في الألفاظ المشكلة وما شابه ذلك، كتاب نفيس جدا، انتهى منه في 20 مجلدا. فدخل عليه بعض الحساد، أخذ الكتاب وأعدمه، اللهم إنه كان منه قطعة نحو جزئين مش لم تكن موجودة في ذاك المكان، فأعدم الكتاب كاملا وبقي جزءان أو 3 أجزاء، واضح؟ وصار كمدا في قلب مؤلفه، هكذا قالوا في الترجمة، عمد إليه بعض الحساد فأعدمه، وبعدين نسخة واحدة وينتهي الأمر. والآن الموجود، النسخة الموجودة من الباقي طبعت في كم مجلد؟ في 4 مجلدات. طيب، ولا قوة إلا بالله. الحسد ما خلا منه جسد، لكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه، وبعد ذلك يطبق عليه ويحسب أنه يحسن صنعا، الله أعلم، بس هذا كيف ظن في نفسه الذي أعدم على أي صنع سيحمله، الله أعلم. طيب يا رجال، بهذا يعني أخذنا الآن مجمل أحاديث الكتب التي اعتنت بتخريج أحاديث السنة في الجملة. وهذا إيش المطلوب منك؟ أنا أريد منكم يعني مع أنك تقوم بالواجب الذي معك، تخريج الأسانيد والظرف الرجال والحكم على الحديث، تتعرف على الكتب هذه، تأخذ الكتاب هذا وتنظر إن هذا وإن هذا وإيش هذا وكيف في هذا، 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة نصف ساعة، حتى يصير عندك إلمام بالمكتبة وبمواطن الكتب وما شابه ذلك. هل واضح يا رجال؟ لأننا نحن بشر نسمع وننسى، لكن ما دام قد مكتوب عندك، ما دام أنه مكتوب عندك هذه الورقة، وترجع إلى كتب التخاريج تستفيد وتطلع وتنظر، يفيدك هذا جدا. طيب يا رجال، هذا أخونا أبو أنس حفظه الله، وهذا من ثمار هذا الدرس خاصة، جمع لنا رموز الكتب والمصنفات التي احتوتها موسوعة الأطراف، إن شاء الله سنعلقها في مكان متوسط للطلاب، إما هناك جنب الباب ذاك أو خلفي أو خلف هناك، يعني مكان يكون هذا هو الآن، هذا الدرس خاص بكم أنتم من أجل استمرار، يعني نصف ساعة ساعة في اليوم وقت معين للكتب، هذا تدرسون، هذه كنوز، معرفة الكتب نصف العلم، معرفة هذه الكتب وأصولها وتطبيق عليها هذا مهم جدا. فالباحثون ما أقول لك بالنسبة يعني في مثل هذا وضعت في دمك في دم شيخنا مقبل رحمه الله، ولكن كان في حاجة ماسة، مكتبة موجود يقول لك المراجع هذا خلاص ملصقة، هذه سنلصقها إن شاء الله في مكان معين. المهم هذا اسم الرمز، اسم الكتاب الطبعة، ما شاء الله ستكون هناك، هذه كلها معتمدة بدل ما أملي عليك، هذه كلها معتمدة. طيب يعني تستفيد منهم عدة جهات، تستفيد منهم من عدة جهات، المعتمدة وأيضا الرجوع لحل الرموز، إن شاء الله ننظر لها مكانا جيدا هناك ونلصقها بمشيئة الله تعالى وتوفيقه. طيب يا رجال، المطلوب استمروا في البحث وطبقوا، ومن غاب يراجع ويسمع الدروس السابقة، المراد التطبيق، إذا لم تطبقوا فمثلكم مثل من سبقكم وبالله التوفيق. لا بد من تطبيق مستمر، تعال افحص الكتب، تطلع عليها، انظر فيها، طبق كل ما درسته على هذه، هل هو حديثك في هذا الكتاب، هل هو موجود في هذا الكتاب، انتهيت من حديثك انظر حديثا آخر، وهكذا واصل واستمر حتى تصل إن شاء الله إلى بر الأمان. أحفظكم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.